بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يلي العامل معمول الخبر إلا إذا ظرف أتى أو حرف جر ومضمر الشان اسمان وإن وقع مهم ما استبان أنه كنع. ولا يلي العامل معمول الخبر إلا إذا ظرف أتى أو حرف جر. تقول كان خالد قارئا كتابك، الأداة كان، خالد اسمها، قارئا خبرها، كتابك معمول لقارئ ليس معمول لكان، لا يقال فيها تركيب. كان كتابك خالد قارئا، لأن معمول المعمول ليس معمولا للعامل، قارئا صحيح معمول لكان، لكن كتابا لا ذنب لكان به، فهو منها أجنبي لا يليها، لا علاقة لها به، هو تابع لقارئا. فهمت؟ نعم. ولا يلي العامل معمول الخبر إلا إذا ظرفا، إذا كان ظرفا لا حرج. تقول كان في الدار زيد جالسا، في الدار معمول لجالسا. يقول ابن عصفور: العرب لا تعد ظرف شيئا والجار والمجرور شيئا، كأن شيئا لم يقع. وتقول كان خلف الدار عمر قاعدا، خلف الدار ظرف معمول لقاعدا لا بأس. ولا يلي العامل معمول الخبر إلا إذا ظرفا أتى أو حرف جر ومضمر الشان اسما إنوي إن وقع مهم مستبان. إذا جاءك أن ما ظاهره أن معمول الخبر ولي الأداة إنوي ضمير الشان وجعل اسما لكان وجعل بقية التركيب، كل التركيب الباقي يجعله خبرا لها. قال جريء الفرزدق: قنافذ هداجون حول بيوتهم بما كان إياهم عطية عودا. أصبح بما كان عطية عودهم، إياك إياهم معمول لعود، وجاءت بعد الأداة. قال قدر: قل بما كان هو الشأن واحد، ضمير الشأن ضمير لا يعود على مذكور، ضمير تفسر جملة واقعة بعده، ضمير لا يعمل فيه الابتداء والواسخ، ضمير يكون مفردا مذكرا بإضمار الشأن، أو مثل إنه ليس بينها وبين الله حجاب، أو بإضمار القصة مفرد مؤنث كقول الله عز وجل: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب، قل هو الله أحد، هو الله أحد. ومضمر الشأن اسما لنوي اسما لكان. إذا جاءك ما ظاهره ما يوهمه أن معمول الخبر ولي الأداة قد ضمير الشأن. قال الآخر: فأصبحوا والنوى عالي معرسهم. وليس كل النوى تلقي المساكن، أصل الكلام ليس المساكن تلقي كل النوى، مساكن اسمها وتلقي جملة خبرها، وكل كل كل كل النوى معمول لتلقي، قدر هو أصحابي. أنا أقول له كالبيت على كل حال. وقد تزاد كان في حشو، كان ثلاث فئات، كان ناقصة تحتاج إلى مرفوع ومنصوب، وكان تامة تكتفي مرفوع، وكان زائدة لا مرفوع ولا منصوب. وتزاد بلفظ الماضي، وزيادتها بينما ما تعجبية وفعل في التعجبية قياسية. تقول ما أكرم زيدا، وتقول ما كان أكرم زيدا. العرب لا تزيد حرفا إلا لمعنى، ما بالك بفعل؟ قاتل غير قتل، أخرج غير خرج. إذا ما قلت: وقد تزاد كان في حشو، كما كان أصح علم من تقدم. وسمعت زائدة بلفظ المضارع، هو قال وقد تزاد كان، يشير إلى أن زيادتها تكون بلفظ الماضي. قيل لابن مالك: تزاد بلفظ المضارع. قالت فاطمة بنت أسد رضي الله عنها، أم علي أم أولاد أبي طالب، تقول لابنها عقيل: أنت تكون ماجد نبيل، أنت تكون ماجد نبيل، إذا تهب شمعل بليل. تكون كريم، تنحر للناس إذا هبت الرياح من الشمال وشد البرد. أنت تكون يصل أنت ماجد. زاد مين مثل الخبر. سمع الزائد بين الجار والمجرور، قال: على كان المسومة العرابي، أصلا على المسومة العرابي، وزيت بين الصفة والموصوف، وجيران لنا كانوا كرامي، كانوا جيران كرامي. أما يقول: وقد تزاد كان حشم. سمع زياد أصبح وأمسى، سمع قولهم ما أصبح أدفأها وما أمسى أبردها. ويحذفونها. بقية الباب كلها خاص بكان، أم الباب لا بد لها من زيادة. قال ويحذفونها ويبقون الخبر. هذا من اختصارات بن مالك الرائعة. قال ويحذفونها ويبقون الخبر. أين الاسم؟ ذهب مع السلامة، ذهب معها. ما قال الاسم، قال ويحذفونها ويبقون الخبر. معنى هذا أن الاسم ذهب معها ولم يقل هذا. وبعد إن ولو كثيرا اشتهر لا تقربن الدهر آل مطرف من ظالما أبدا وإن مظلما، أي إن كنت ظالما أو كنت مظلوما قد قيل ما قيل إن صدقا، إن كان المقول صدقا حذفت كان واسمها. قال التمس ولو خاتما ولو كان الملتمس ولو كان المهر خاتما من حديد. قال السيبويه سمع محذوفة مع اسمها بعد لدن، سمع عربا يقولون من لدو شولا فإلى إثلائها، من لدو كانت الناقة شولا بداية حملها فإلى إثلائها حتى ولدت وصار ولدها يتلوها، أثلت الناقة صار ولدها يمشي من خلفها مدة طويلة. الناقة تحمل 12 شهرا كما يقال، الله ما رأيك؟ الفيلة تحمل كم شهر؟ من يعرف؟ الفيلة تحمل 22 شهرا، ذكرها لي بعضهم 22 شهر. إذا هذا معنى قوله ويحذفونها يقول الخبر. وبعد إن ولو كثيرا اشتهر واضحة. ثم قال وتحذف أحيانا ويعوض عنها ماء في قولهم اقترب لأن كنت برا. قال أما أنت برا فاقترب، أصل الكلام اقترب لأن كنت برا، لأنك هذا طيب اقترب. قدم الجار والمجرور سلام به فقال لأن كنت برا اقترب. الجار لأن وصلتها أو أن وصلتها أو كي وصلتها يحذف قياسا، تقول جئت لكي أتعلم وتقول جئت كي أتعلم، شهد الله أنه لا إله إلا هو بأنه أو عجبتم أن جاءكم من أن جاءكم. حذف الجار فقال أن كنت برا لأن كنت برا، قال أن كنت برا. ثم حذف كان، كان فيها ضمير متصل وهو التاء، عندما حذف كان انكشف الضمير انفصل صار له أن أنت. أضغم النون في الميم، النون الساكنة أضغم في الميم كما رفع علم التجويد. قال أما أنت، عوض ما عن كان. والأمر سهل صحيح، كان فعل وما حرف، لكن عملهما واحد، كل منهما ترفع المبتدأ وتصرف خبر كما سيأتيك. قال أما أنت برا فاقترب، منه قول الشعر أبا خراشة أما أنت ذا نفر، أي أن كنت ذا نفر، فإن قومية لم تأكلهم الضبع السنين العجاف، السنين العجاف. أنا أقول وبعد أن تعويض ما عن هرتك حذفا كمثل أما أنت برا فاقترب لأنك برا اقترب. ثم قال ومن مضارع اللي كان مجزم تحذف نون وهو حذف ملتزم. مضارع كان إذا كان ملزوما فإنه تحذف وهو كثير، ولم أكو باغية، والحذف ليس واجبا، اجتمع الحذف والإثبات في سورة لقمان يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة. حذف من الأولى وثبت في الثانية ولم يكن من المشركين. وإن تكو حسنة يضاعفها، إن الله لا يضيع أجر، وإن تكو حسنة كلها على قراءة ورش، قراءة ورش، وإن تكو حسنة يضاعفها. ووجد وإن كان ذو عسرة فنظرت إلى ميسرة، إن كان ذو عسرة فنظرت إلى ميسرة. وإن مطالع عندك كان ملجزم وإن كان ذو عسرة، هذا التمثيل بخطأ، هذا التمثيل خطأ، هذا المثال ليس هنا المثال. ولم يكن من المشركين وإن تكو حسنتهم يا من أن تكو، المثال الذي قلته هذا الدليل على التمام، دليل تمام. أما قوله مضاف إذا لقيها ساكن ما الذي سوف يحدث؟ سوف تحرك نونها، والمحرك نشط يقل نشيط لا يقبل الحذف. لكن إذا كانت ساكنة لم يقها ساكن يمكن أن تحذف، تقول لم يكن الله، لم يكن الذين كفروا. وشذ قراءة بعضهم لم يكن الذين كفروا من الكتاب والمشركين منفكين. كذلك إذا اتصل بها ضمير نصب لا يجوز حذفها، إنه لا يجوز حذفها، الحذف لا يكون في الحشوي والآخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يكونهم فلن تسلط عليهم، وإن لا يكونهم فالآخر لك في قتله. كذلك يجب أن تكون معربة بحركات، إذا كانت معربة بالحروف لا يصح، مثل إن تكونوا صالحين، إلا إن تكونوا صالحين فإنه كان لوبهم. أنا قلت ومن مضارع شذ قول بعضهم وقد رأى وجهه في المرآة ولم يعجبه. قال فإن لم تكن المرآة أبدت وسامة فقد أبدت المرآة جبهة الضيغامي على الأقل أنا أسد أنا أقول وحذف بعض العرب النوم من لكن. وفي مقطوعة رائعة أرويها لبعض الطلاب يقول وماء كلون الغسل قد عاد آجنا قليل به الأصوات في بلد محلي وجدت عليه الذئب يعوي كأنه خليع خلا من كل مال ومن أهلي فقلت له يا ذئب هل لك في فتى يواسي بلا من عليك ولا بخلي فقال هداك الله للرشد إنما دعوت لما لم يأته سبع مثلي فلست بآتيه ولا أستطيعه ولكن اسقني إن كان ماؤك لا فضلي فقلت عليك الحوض إني تركته وفي صغوه فضل القلوص من السجلين صغوه ميله فقد صارت قلوبكما فضل القلوص الناقة من السجلين من الدلو جزاك الله خيرا.